الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود. غانم، حفظك ربي ويوسع عليك أمرك، ربي يرضى عنك، ربي يرضى عنك، ونسأل الله أن ربنا يشكر لك ويعني أن تستطيع أن تستدرك ما فاتك. يسر الله عليك أمرك، يسر الله عليك أمرك، ربنا يخلف عليك خيرا منه. نبدأ في سنة داود، وبعدين يعني بعد مدة إن شاء الله نأخذ راحة 5 دقائق أو 10 دقائق سريعة. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في اللعن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. نعم، صالح المصري، ومن الثقات الأثبات سرى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن حسان. يحيى بن حسان. قال: حدثنا الوليد بن رباح، ومن الثقات. قال: سمعت نمران. نعم. يذكر عن أم الدرداء رضي الله عنها. الدرداء هنا المختلف فيها، هل هي الصحابية أم التابعية؟ هو تزوج من درداء الصحابية ومن درداء التابعية. قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال أبو داود: قال مروان بن محمد هو رواح بن الوليد سمع منه، وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم إبراهيم الفراهيدي من الثقات. قال: حدثنا هشام الدستوائي من ثقات الأثبات، قال كان يرى القدر. قال: حدثنا قتادة. أخبرنا عندي حدثنا قتادة من دعامة السدوسي، وهو من نوادر الحفاظ، كان يرى القدر، يغمر في حسنات إن شاء الله. قال: عن الحسن. الحسن البصري، الحسن أبي الحسن البصري، وهو من خيار التابعين، لكن كان يرسل ويدرس. قال: عن سمرة بن جندب. سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وسماع الحسن من سمرة طبعا في كلام أيضا عند العلماء في هذا الباب. نعم. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد مسخوت. قال: عن أبي حاسم بن حازم. نعم. وزيد بن أسلم. وخروه من زيد بن أسلم رضي الله عنه. أن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد من الثقات. وحول الإسناد وقال: وحدثنا زيد بن أخرم الطائي، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا قتادة، قال: عن أبي العالية. والعالية أيضا هو تابعي، طبقة التابعية يروي عن طبقة تابعي أبو العالية الرياحي، هو الذي قال بأن الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء في الملأ الأعلى، لقول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة معطوفة على الصلاة، والأصل في العطف المغيرة. نعم. قال زيد: عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس، عبد الله بن عباس، صحابي ابن صحابي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من العبادله الاربعه من السبعه المكثرين عن النبي الامين. ان رجلا لعن الريح، وقال مسلم ان رجلا نازعته الريح. مسلم هذا مسلم ان رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. إذن هنا الكلام هنا على باب اللعن، هو الباب اللعن، وأصل اللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه. أصل اللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه، وهذه مسألة عظيمة جدا. باب اللعن مسألة ليست بالهينة، ولذلك لا يتجرأ عليها إلا جريء، كما أن التكفير لا يتجرأ عليه إلا جريء، أو إلا جاهل جريء. قال إن العبد في الحديث الأول إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، يعني إذا لعن عبدا مكلفا أو لعن دابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سمع المرأة لعن الدابة قالت أصحابنا لعنة دابة ملعونة، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل نهي هو عن ذلك كما سيأتي، وكما قلنا وأن اللعن هو لا اللعن كالطرد من رحمة الله فعلا. وقد وردت أحاديث كثيرة جدا تنهى عن مسألة اللعن، كما قال حديث كما حديث ثابت من الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وأيضا في الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكل هذه كلها تدل على أن اللعن ليس من صفات المؤمنين وليس من خلال المؤمنين، بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء قال أكثرنا من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة من سطة النساء فقالت علامة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثرنا اللعن، يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير، فقال يكثرنا اللعن. فالمؤمن ليس كذلك، وأن المؤمن حتى لو وقع منه الأمر في دفاعا عن أو ردا عن قول قيل له كقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فلا يدخل في ذلك الكلام على من كان ديدنه اللعن. وهذا ترد في كثير من يعني أهل الشام كانوا يفعلون ذلك غفر الله لنا ولهم، وأيضا هناك الآن في أهل مصر يتجرؤون على ذلك كثيرا، وهذه مسألة تنبئ بخطر عظيم، هذه المسألة تنبئ بخطر عظيم. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعن بأنها تصعد إلى السماء فتغرق دونها ثم تهبط إلى الأرض، فهي إن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن. والمعنى هنا أن من لعن شيئا ولم يكن له مستحقا فإن اللعن يرجع عليه، وهذا بالضبط كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فإن كان كذلك وإلا حارت على الذي قال رجعت على. وهذه نهي عن اللعن، وهذه نهي عن اللعن، ولأن اللعن كما قلنا الأصل فيه أنه طرد من رحمة الله جل في علا. فهنا إذا في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، لا تلعنوا بلعنة الله، لا يعني لا يقول له لعنة الله عليك ولا يقول لعنك الله، وأن هذا كما قلنا في طرد من رحمة الله في علا. وتمني إما أن يكون والمسألة على مرج، إما أن يكون مخبرا فقد كذب في ذلك لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم هل هذا مطرود من رحمة الله أم لا، فإما أن يكون مدعيا في يعني أن يكون مخبرا أو يكون منشئا، يعني على أن هو إنشاء، إن كان إنشاء فمعناه أنه يدعو عليه باللعنة، ومع أنه يدعو عليه باللعنة يعني معناه أنه يتمنى أن يطرد من رحمة الله جل في علاه، وهذا لا يرضى الله جل في علاه. حتى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الستة ولعنهم عاتبه ربه جل في علاه عندما قال يعني عدا على ستة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأصل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا هذا نهي، والأصل النهي التحريم، وكما قلنا وهذا النهي في موضعه لأن من تجرأ على اللعن فهو جريء، لأنها إما أن يكون كذلك وإما أن يرد اللعن عليه، وكما قلنا بأنه نعم هو منتشر عندكم سامحونا وانتشر الآن في مصر أيضا، وهذا ينبئ بخطر، هذا ينبئ بخطر عظيم، ينبئ بخطر عظيم ورب العز. فقال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله، والمعنى ولا بغضب الله يعني تقول غضب الله عليك، ما غضب الله كلعنة الله، بل غضب أشد من اللعن. إذا قلنا النهي ورد في اللعن فلأن يكون النهي في الغضب، النهي في اللعن في النهي عن الغضب من باب أولى، من باب أولى. فهنا قال ولا ولا ولا لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله، يعني تقول غضب الله عليك، وهذا معناه كما قلنا إما أن تقول بذلك خبرا وإما أن تقول بذلك من شأن، وفي الحالتين أنت مذموم، أما في الخبر فأنت مذموم جدا لأن هذا من الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإما أن تقول ذلك إن شأن فأنت غير أنت مأمور شرعا أن تدعو لهم بالرحمة، وإن كنت كذلك فلا تدعو أن يطرد من رحمة الله جل في علاه. لما أوحي على موسى إلى جحود فرعون قال ذلك ربنا اجعل على أموالهم وعلى واطمس على ربنا اجعل على قلوبهم واطمس على أموالهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. قال ولا بالنار، ولا بالنار يعني يقول والله لا يدخلك الله في النار، كما مر علينا في حديث الرجلين من بني إسرائيل لما مر على أخيه وهو على المعصية قال له أقصر أقصر أقصر ثم قال والله لا يدخلك الله الجنة، أو قال والله والله أنت في النار، أو قال لا يدخلك الله النار. لذلك قال ولا لا تلعنه بلعنة الله وغضب الله ولا بالنار، يعني تقول أدخلك الله النار، أو قال أدخلك الله النار. وهذا أيضا كما قلنا فيها إما أنه متجرع على الغضب على الخبر، وهذا محاسب عند ربه في هذا الباب، لأن لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وقد قال سلم من قال لأخيه كافر وقد باء بها أحدهما. ولذلك يقول في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء ولا شفعاء. هنا كما قلنا اللعنون هذه صيغة مبالغة، والمسألة أنه استمرار عليهم في ذلك، وهذا كما قلنا في أهل الشام كانوا كثيرا ما يفعلون ذلك، وهذا باستمرار. فإن كانت يعني باستمرار فهو يدخل في هذا الحديث. قال اللعنون لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء. ما معنى شفعاء؟ شفعاء يعني يوم القيامة لا يشفعون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مؤمن شفاعة، كما قال الله جل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل، قال فيأتون يحجون عن إخوانهم يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول اذهبوا فأخرجوا من تعلمون منهم فيشفعون لإخوانهم. وذلك أنت ترى الكافر ماذا يقول؟ يقول فما لنا من صديق من صديق حميم ولا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن هو يشفع نعم، المؤمن يشفع ليه؟ إخواني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لعنا فلا شفاعة له، إن كان لعنا فلا شفاعة له. والحق أنه لو كان لعانا لا شفاعة له، سيرد أنه قد يكون شهيدا، والشهيد قد أعطاه الله جل وعلا الشفاعة. نقول مخصوص من عموم، مخصوص من عموم، لو كان لعانا وكان شهيدا فإنه يخص بأنه لا يشفع. أو يقال التوجيه الثاني بأنه لو كان لعانا يحرم الشهادة، لا يعطيه الله الشهادة، ما يكون شهيدا، يعني الله تعالى لا يوفقه أن يكون شهيدا. وهذا ظهر الحديث أنه قال لا شفعاء ولا شهداء. ولا شهداء لها تفسير ثلاثة، لا شهداء يعني لا شهداء في الآخرة، لأن في الآخرة أجل من كرامة الله لهذه الأمة، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم الذين يشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ رسالة بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك. فالأصل أنه إذا قال ذلك لا شهداء ولا شفعاء، لا شهداء يوم القيامة، أو لا شهداء بأنهم تسقط عدالتهم في الدنيا من كثرة اللعن فلا تقبل شهادتهم. هذا أيضا رارح، وهذا أيضا رارح بأنهم من كثرة اللعن سقطت عدالتهم، من كثرة اللعن سقط وسقوط العدالة هنا لأنهم تجرؤوا على باب الله ليس لهم فيه مندوحة، فالتجرؤ أعمل معهم بسقوط العدالة. ولذلك لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قالوا السلام عليك، فقالوا عليكم. فقال عائشة تريد تتكلم، ثم جاءوا الثانية والثالثة فقالت عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، ورصت لهم الكلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا، ما كان رفق شيء لزان. في رواية قال إن الله لا يحب الفاحش ولا الفحش ولا التفحش. الغرض المقصود بأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عائشة رضي الله عنها وأرضاها على مسألة اللعن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعنون شهداء ولا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذن الشهادة التوجيه الثاني في الشهادة أنه عندما يكسر اللعن تسقط عدالته فلا يكون شهيدا في الدنيا، وأيضا لا يكون ولا يكون شهداء في التأويل الثالث أن الله لا يوفقهم أن يكونوا شهداء حرب. والحق أن الثلاثة لا خلاف بينهم، بأن اللعان كثرة اللعن لا يوفق إلى أن يكون شهيدا، لأن الله تعالى يصطفي من يشاء من عباده ليكون في هذه المنزلة الرفيعة، هذه المنزلة بعد الأنبياء والصديقين، فالله يصطفي من يجعله في هذه المنزلة. الثاني لا يكون شهداء يعني يوم القيامة بكرامة الله لهذه الأمة فلا يكون ممن يكرم بهذا. الثالث أنه تسقط عدالته بكثرة اللعن. الحديث الثالث وهو حديث أم الدرداء بأنه قال لما لعن هنا حديث ابن عباس بأن رجلا لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة، وأنه من لعن شيئا ليس له بأهل راجعت اللعن عليه. هنا مسألتان، مسألة قال لا تلعنها فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة. لما؟ أولا هي ما فعل شيء غير أنها مأمورة، وأنها أصلا مجبرة على ذلك، أنها مأمورة مقصورة، فقال لا تلعنها. لما؟ لأن في لعنها فيه إيهام بلعن من أمرها من سيارها، في لعنها فيها إيهام بلعن من سيارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، الدهر ليس اسم من اسماء الله جل وعلا، ليس الله صحيح. قال فإن أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فكان في سب الدهر إيهام بسب من سيره، من قلبه، من قلب الليل والنهار يرون الأقدار تأتي عليه. فلذلك قال هنا لا تلعنها فإنها مأمورة. أنت لعنك لها إيهام لمن أمرها، وهذا لا يجوز بحمل أحوال، وهذا فيه أيضا حسم المادة وسد سد الزريعة. لذلك قال لا تلعنها فإنها مأمورة. ثم قال في المسألة الثانية من لعن شيئا ليس له بأهل راجعت عليه. من لعن شيئا ليس له بأهل راجعت عليه. يشكل علينا أن السلام لعن بعض، لعن البعض، وقد يكون البعض من هؤلاء لا يستحق اللعن، فكيف تجيبون؟ حديث اللهم ما استغربته. ممتاز ممتاز أستاذ أشرف، ممتاز، هذا صحيح، ممتاز. هو دعا اللهم من لعنته أو سببته فأنا بشر فجعلها له رحمة، فهذا خرجت من هذا التصريف. قال فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل راجعت عليه، وهذا كما قلنا إذا قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذه المسألة ختاما لهذا الباب هي مسألة اللعن. إن قلنا النهي عن اللعن فأيضا إن كان النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على لعن المعين، ويجوز لعن إيش؟ لعن الأعيان، لعن الأنواع، النوع يجوز لعن النوع دون العين. أن يقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لكن لا يعين، لأن الأصل فيه أن التعين فيه جزم بالطرد برحمة الله جل وعلا، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، وهذا أيضا حكم لله جل وعلا، هذه الربوبية أصلا لله، تمام، الربوبية لله جل في علاه. فلا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال في هذا الباب لعن المعين. وكما قلنا هذه مسألة أنا فصلت فيها القول قبل ذلك، نختمها بأنه المسألة على قولين. القول الأول قول ابن عباس ومن قال بقوله بأنه يجوز لعن المعين، واستدل ذلك بأدلة كلها مردودة، استدل بحديث يعني عمدة الأدلة تستدلون بها على لعن المعين هو الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال جاري يؤذيني، فقال خذ متاعك واخرج به، فكلما مر عليه فقال له ما بك يا رجل؟ قال جاري يؤذيني، جاري يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فدعه كل ما يقول له جاري يؤذيني لعن طلع على جاري، لعن طلع على جاري. فذهب الرجل مفزوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا قال لعنوني الناس، فقال لعنك من في السماء قبل ان يلعنك الناس، لعنك من في السماء، وهذا غيب فلا يحتج بهذا لانه قد جاءه الوحي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وان علاج هذا الرجل ان يفعل معه ذلك، ولذلك لا يصح ان يفعل ذلك الان ويقال ان من في السماء لعنك بهذا، لا ما يصح ولا يقال بهذا. فهذه وقت عين او وقت حال، يعني ممكن يقاس عليها مثلها بانه الايذاء قد يستعطف من يرده على مساله ايذاء الجار. وايضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه بانه لعن من جلس وسط الحلقه، قلنا بان هذا اللعن ايضا على النوع ليس على العين. والادله الجازمه بذلك فصل الخطاب بانه النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم عليك بصفان بن عيينة، اللهم عليك بفلان وبفلان، سته دعا على سته يلعنهم، فقال الله جل في علاه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا ظاهر جدا في مساله عدم التسويه وعدم جواز لعن المعين، وهذا اخر ما يقال في هذا الباب، وان المؤمن لا يكون لعانا ولا فحشا ولا بذيئا. الفوائد المستنبطه: خطر اللعن لا يتجرا عليه الا جريء، من الادب الا نعامل الناس اننا ارباب، اثبات شفاعه المؤمنين يوم القيامه، اثبات شفاعه المؤمنين يوم القيامه. يقول هل الفخذ عوره؟ الفخذ عورة في على خلاف من العلماء، فالجمهور يرون أن الفخذ عورة، صحيح الفخذ ليس بعورة، والذين قالوا أن الفخذ عورة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وعندنا الحديث الظاهر في عدم أنها ليست بعورة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث أنس في أزقة خيبر، يعني كان يسير خلفه أنس فارتفع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فانكشف فخذه، قال فركبتي جاءت على فخذ النبي. حتى هذا بيستدل منه ابن حزم على ان الفخذ ليس بعوره تماما، يعني جزما. وين وجه الدلاله هنا؟ المس، هو مش عدم انكار المس، هو يقال بانه لا يمكن ان يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح لا يرتضي ان تمس عورته حال من الاحوال، وهذا الذي قال ابن حزم جزما في ذلك. والحق بان حديث عثمان ايضا دلاله ظاهره في ذلك، لما دخل ابو بكر فلم يهش ولم يبش كان فخذه عاريا، ولما دخل عمر لم يهش ولم يبش، لما دخل عثمان استوى وغطى فقال الا استحي من رجل تستحي من الملائكه، فلو كان عوره ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليراه ابو بكر وعمر. هذا الراجح الصحيح. اشرف اقول حال كده لا يكشف امام رجال ولا نساء، لا ولا رجال ولا نساء، لان فيه فتنه. احنا قلنا لا يكشف وليس لا يكشف لانه عوره، لكن فيه فتنه، مدعاة للفتنه. هو مدعاة للفتنة. أقسم إيه؟ لا لا لا عيبي مين؟ هشوف بيخترع. أنا خلاص أنا كان عفوا كاتب كمال أقسام. إيه كمال أقسام؟ ما ما يجوز هذا، ما يجوز حب الحوار. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. نعم الفخذ في الصلاة عورة. الفخذ في الصلاة ليس من زينة الصلاة، كما أن كتعليق الكاتب ليست من زينة الصلاة. الفخذ في الصلاة كما أن تعليق الفخذ ليست تعليق الكتف ليس من زينة الصلاة.